ما حرم الله عليه وأن يحرص على ما شرع الله له كما قال عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فجينا سبحانه أن النكاح من أسباب الغنى. الحديث الآخر ثلاثة حق على الله في حديث عن صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم منهم المتزوج يريد العفاف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن النساء والرجال في حاجة إلى التشجيع على الزواج وفي حاجة إلى الإعانة وفي حاجة إلى تخفيف المهور وفي حاجة إلى تخفيف الولائم وتقليلها. كل هذا من أسباب تسهيل الزواج للجميع. فنسأل الله يوفق الأولياء والنساء جميعا لما فيه صلاح الجميع ولما فيه سعادة الجميع وأن يعيد الأولياء من الطمع ويعيد النساء من الطمع أيضا والتأسي بمن لا يبالي بهذه الأمور. فإن القدوة بأهل الشر لا خير فيها وإنما القدوة بأهل الخير والاستقامة والعفة وإيثار الآخرة. رزق الله الجميع التوفيق. اللهم من سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم وآمل أن نلتقي دائما وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله تعالى. اللهم أمين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.